انا هلا بقول لكم في هالجماعه هذول فيهم صالحين ولا لا؟ بتقول نعم، لكن ما في برا اصلح منهم. الله اعلم. الله اعلم، ما بعلم بالقلوب الا الله. لا انا لا اعلم بالقلوب. الله يهديك. الله يهديك. ابو ايش انت بيقولوا لك؟ ابو بكر. لازم يكون لك قدوه بابو بكر الله يرضى عنه. ما بيحكي في القلوب يا اخي. الله يهديك. انا عامل لك اكشف عن القلوب. اللي هل مثلا هل يوجد برا اصلح من الموجود؟ إيه؟ ما بتعتقد انه في برا هل بيعدوا الملايين المماليه لا امم الله على خلق منها الصالح والطالح. شوف ابو بكر كيف غير الكلام. هالملايين المماليه هل برا؟ نعم. ما في واحد احسن من كل الجماعه دول. ايش الكلام؟ ما بعرف الله اعلم. انا بعلم شو في برا ولا هذا الخير والشر بيد الله. طيب نعم. عدة اسئله هنا. يقول السائل يعني اولا ما يتعلق موضوع فلسطين والجهاد هناك، بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدله بموقف الصحابي ابي بصير وتقوم بما يسمى عمليات استشهاديه لا اقول انتحاريه. فالسؤال يقول فما حكم هذه العمليات؟ عم تشوف الحكم. كم صار لون؟ 4 سنوات. ايه ربح ولا خسروا؟ خسروا. قال من ثمارهم تعرفون. وما يبدا مناقشة يبدا جدل. استدلالهم بموقف ابي بصير. شو عمل ابو بصير؟ عمل مثل ما عملوا الجماعة هلا ولا خرج؟ خرج. رجعنا حيث كنا. خرج. هذون خرجوا؟ نعم، هم يقومون بعمليات من الخارج، من خارج فلسطين الى داخل فلسطين. لا يدخلوا ابو بكر هذا بسؤالك. نعم. فما باله اذا سمع الجواب. نعم. اقول والنبي صلى الله تعالى وسلم يقول في اكثر من حديث عن الاعفاء، اعفاء اللحية، فهل هناك يعني سمعنا من بعض الاخوة ان عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقص ما زاد عن القبضة إذا حج أو اعتمر، أفيدونا في هذه المسألة كيف يكون مبتدعا والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول اعفوا اللحى بأمر بعفو اللحى. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل الفقهية الدقيقة التي يترتب من فهمها، وهي قائمة على أصل شرعي، من فهم هذا الأصل سهل عليه أولا أن يفهم هذا الفرع وبالتالي فروع كثيرة وكثيرة جدا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة إن كل نص عام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فحين ذاك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلا في النص العام يكون إحداثا في الدين. والحقيقة الغفلة عن هذه القاعدة، وهذه القاعدة مأخوذة من نصوص كثيرة وكثيرة جدا، هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة، حتى وسعوا على أنفسهم الإحداث في الدين والتقرب إلى الله رب العالمين بما أحدثوه من البدع والمحدثات. وأنا أضرب على هذا أمثلة وأمثلة كثيرة جدا، المهم منها مثال لم يجري العمل به إلى اليوم بين المسلمين، ومثيله بالعشرات بل بالمئات بل بالألوف

الشيء يصنعونه يحبب المرء إلى زوجها. ويقول الشيخ بن باز جزاه الله خير يقول بأن هذه التمائم التي تعلق على الصغار، فما ضبط التول الله يكرمك؟ هي الكتابة التي يقصد بها تحقيق شيء بطريقة غير مشروعة، ومن هذه الطرق المشروعة الحجب التي تعلق على العنق أو تحت الأبط أو على الصدر أو إلى آخره. لكن هنا قولان للعلماء قديما وحديثا، يختلف الأمر بين أن يكون هذا الحجاب الذي هو التولة أن يكون قاصرا على كتابة آية تعويذة من آية أو تعويذة من حديث نبوي فيجوز عند بعضهم ولا يجوز عند الآخرين لأنها لم تكن من عمل السلف ويدخل في البحث السابق تماما. أما إذا كانت الكتابة ليست من آية أو من حديث نبوي فهذا متفق عليه على أنه لا يجوز تعليقه، إنما الخلاف إذا كانت كتابة شرعية فهل يجوز التعليق؟ منهم من يقول نعم منهم من يقول لا، وأنا شخصيا أميل إلى هذا الأخير، أي لا يجوز تعليق شيء من هذه الحجب ولو كانت مقتصرة فقط على آية من القرآن الكريم أو تعويذة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلا شك المقاصد تختلف، إذا كان المقصد مثلا إصابة من العين فهي تعويذة مطلقة، وإذا كان المقصود تحصيل المودة بين الزوجين هذا خصص بلفظة التولة. على ذلك شيخنا تعريف العالمين الجليلين انه بالحجاب يعني هو يصنع حجاب للمرأة يحببها لزوجها. الأخير شيخنا رجل يصلي جماعة بقوم، فجاء رجل متأخر لهاي الجماعة، احدث الامام لعذر خرج من الصلاة، فقدم الرجل المتأخر عن الجماعة، فهذا الرجل المتأخر عن الجماعة الامام قدمه، تقدم وهو لا يعلم هم في الركعة الثانية في الثالثة تقدم امام، ما الواجب في حق المأمومين والامام لا يعلم وقدم ما قدم الذين حضروا اول الجماعة؟ اولا انا ارى هذه الصورة كأنها خيالية، تدري لما؟ لانه اما نتصور ان الجماعة صف واحد وهذا أقرب ما يمكن أن تكون هذه صورة واقعية، صحيح. أما إذا تصورنا أن الجماعة صفوف كيف تصورنا هذا المسبوق ولو بركعة تجاوز وتخطى هذه الصفوف وإجا وقف في الصف الأول ووراء الإمام؟ هذا خيال محض. لكن بقى نأخذ الصورة الأولى أن صف واحد، نتصور صف واحد. نحن الشيخ الله يكرمك. تفضل. شيخنا سألت عن المسألة، كان أخونا زياد موجود. شيخنا بعض المساجد لا يصلي مع الإمام إلا نفر. معناه أنا جايك هلا. إي طيب. أنا جايك الآن. أما أقول نتصور ممكن نتصور صف واحد. نعم. فجاء هذا الرجل وقف قريبا من الإمام وانتقض وضوء الإمام وأراد أن ينصرف فسحبه. نعم. وانت قل شو بيعملوا الجماعة مو شو بيعمل هذا الفرد الثاني. يعني اذا صغرنا الموضوع انه واحد كان يصلي وراء الامام وبجانبه، اجى واحد ثاني وقف بجانب الامام عملهم هيك حسب السنة وتأخروا، فسري اجى كان مسبوق بركعة او باكثر من ركعة. هذا اقرب شيء يمكن تصور الموضوع. أما إذا كان من ثلاثة أربعة أكثر كل ما لم تصعب القضية وتصبح نظرية خيالية، لكن هذا أنه وقعت هذه القضية. أرى حين ذاك إذا وقع مثل هذا أن هذا المسبوق يقوم بطبيعة الحال ليتم صلاته،